نعم. هذه العاصفة وغيرها مما يخوف الله به العباد من الرياح والصواعق والفيضانات والزلازل أصبحت الآن مع الأسف الشديد لا تحرك القلوب إلا من شاء الله، ذلك لأنهم بدأوا يفسرونها بظواهر طبيعية ولم يعلموا أن خالق هذه الظواهر الطبيعية من هو الله عز وجل، فالذي خلقها ليخوف بها العباد هو الله سبحانه وتعالى. أيضا الكسوف، صار الناس الآن يخبر بعضهم به قبل أن يقع مما جعل أمره هينا في القلوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا حتى لحق بردائه، يعني خرج فزعا ليس عليه رداء حتى لحق بردائه عليه الصلاة والسلام، وصلى تلك الصلاة الغريبة ووعظ تلك الموعظة البليغة، ومع هذا يمر بنا الكسوف وكأنه أمر عادي ليس تخويفا من الله تعالى لعباده. حتى إن الناس الآن نشاهدهم يطالعون القمر أو الشمس يقول ها شف هي كسفت، هو خسف القمر. لماذا يا أخي تتعرض للبلاء؟ إذا لم تشاهد الكسوف أو الخسوف مشاهدة بينة فاحمد الله تعالى أن أخفاه عنك. ربما يقرر بأن الكسوف هذه الليلة مثلا، ولكن تكون السماء مغيمة بالنسبة لمنطقتك، هل تقول أنا أصلي؟ لا، لا تصلي. وإن كنت تعلم حسب التقرير أنه سيحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ذلك. فهذه العاصفة التي مرت في جدة ومرت في غيرها من مناطق المملكة حسب الاتصال الذي اتصلناه هاتفيا في المناطق الأخرى، هذه لا شك أنها من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، ولكن القلوب قست حتى كنا متصفين بمن قال الله فيهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، ليس هذا عقوبة ولا غضبا، وإنه ليخشى لتخشى العقوبة إذا كثرت المعاصي ودهن الناس بعضهم بعضا فيها، ولم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. فعلينا أيها الإخوة أن نتعظ بآيات الله وأن نخاف منه. وإذا مرت هذه الرياح الشديدة فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء المأثور، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. في سؤال ضروري جدا مثل الشيخ علي، تبغى تقرأ إذا كان ضروري تقرأ تفتينا فيه خير، ما تفتينا فيه السؤال من زمان إحنا ندورك بالتليفون وإن شاء الله الرحمن نقابلك تقرأ السؤال، هذا سؤال ضروري مهم في صلب العقيدة وفي صلب التوحيد وصلب مهم جدا. فرح والديك أعطيه أعطيه خليه يقرأ الشيخ ما يخل يقرأ بيننا بيننا مسألة الحديقة والمجهة مسألة الحديقة نعم. يقول السائلة ما حكم رفض الرجل زوجته إذا غضب ومتى يجوز له ذلك؟ المرأة تذهب لزوجها؟ طيب ضرب الرجل امرأته يجوز في الحال التي ذكرها الله عز وجل في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن،

إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر بالركعة الثانية فستجلس أنت في الركعة الأولى وليس محل جلوس، وستترك الجلوس في الركعة الثالثة للإمام وهي لك الثانية، وستجلس في الركعة الثالثة لك وهي للإمام إيش الرابعة. كل هذا من أجل موافقة الإمام، يعني تترك الواجب وتأتي بالزائد من أجل موافقة الإمام. إذن فلا ينبغي أن تجلس جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس. فإذا قلت كيف أدري أن الإمام جلس أو لم يجلس، فإننا يمكن أن نجيب عن ذلك بأن نقول إن رأيته جالسا فاجلس، وإن لم تره جالسا فالأصل عدم الجلوس، لأنه حتى وإن كان يرى الجلوس وقام قبل أن تجلس أنت فالمشروع أن تقوم ولا تجلس متابعة لإمامك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيها الله لا سمحت هل رجل الذي ودي تعرفه ما في هذا الدرجة؟ إيه جال على إما حلال ولا حرام. جزاك الله خير. الله أكبر. في ورقة رانية واحد أي. يقول السائل هل يمكن بناء مشروع خيري كالمساجد والمدارس بمال الربوي؟ نعم. يقول السائل هل يمكن بناء مشروع خيري كالمساجد والمدارس بمال الربوي، وما حكم الصلاة بها من المساجد؟ بناء المساجد من مال ربوي إذا كان الذي بناها يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إذا كان قصده أن يتخلص من هذا الربا ببناء هذا المسجد فإن الله تعالى يقبل توبته ما دام هذا صادرا عن توبة نصوح، والصلاة فيه جائزة ولا بأس بها، لأن بناءه على هذا الوجه بناء جائز صحيح ليس فيه محذور. الأخوان الذين في خارج المسجد يطلعون إلى السطوح لأنه مجهز للصلاة مع باب المنارة، من بوابة المنارة يطلعون إلى السطوح من أجل الصلاة، وكذلك الأخوان الذين في آخر المسجد الذين لا يوجد لهم مكان للصلاة في داخل المسجد والذين في خارج المسجد وكذلك المزدحمين. يقول السائل هنا ورقة قضية الشيخ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ألا إن أنبياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخواني المسلمين أخواتي المسلمات، مرضت فتاة عمرها 13 عاما مرضا شديدا وعجز الأطباء عن علاجها، وفي ذات ليلة اشتد عليها المرض وبكت المسكينة حتى غالبها النوم، ورأت في منامها أن السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وضعت في فمها قطرات. إيش؟ وضعت في فمها قطرات. قطرات؟ قطرات. وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها قد شفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أن تكتب هذه الرواية 13 مرة وتقوم بتوزيعها على الناس من المسلمين والمسلمات لينظروا في قدرة الله سبحانه وتعالى. عند توزيع الفتاة حدث الآتي: النقطة الأولى وصلت إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما إن شاء الله تعالى أن يغنى هذا الرجل الفقير. والنسخة الثانية وصلت إلى أبي عامر أهمل في كتابتها وبعد 13 يوما فقد عمله. والنسخة الثالثة وصلت إلى يد أحد الأغنياء ورفض كتابتها وتوزيعها على الناس، وبعد 13 يوما فقد كل ما يملك من ثروته. أعوذ بالله. فبادر يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة عند وصول الرواية إليك لكتابتها 13 مرة وتوزيعها على الناس. إيش؟ نعم. نعم. هذه الرواية لا شك أنها كذب. أولا لأن زينب لا يمكن أن يجزم الرائي بأنها هي، حتى وإن كان يعلم صفاتها من الكتب فإنه لا يمكن أن يجزم بأنها هي التي رأى، لأن الشيطان يمكن أن يتمثل بكل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه العملية كونها وضعت في فمها قطرات فشفاها الله، من أين جاءت هذه القطرات؟ ثالثا أن كون من توزع عليه بعد 13 يوما إذا عمل بها يحصل له ما ذكر، وإذا لم يعمل بها يحصل له ما ذكر من العقوبة، هذا أيضا لا يمكن أن يكون، لأن مثل هذه الأمور ما تدرك إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا فإن هذه الرائية مجهولة، من هي هذه الرائية حتى يكون قولها مقبولا؟ وهذا يشبه ما يأتي أحيانا ويذكر لنا من أن رجلا يسمى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية في المدينة يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبره بأشياء، وهذه الرؤيا ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، وقال إنها نشرت وهو في سن الطلب، يعني لها أكثر من 100 سنة وهي كلما مضى وقت نشرت. وكل هذه المنشورات أنا أيها الإخوة أحذركم منها، لأنها منشورات كذب وباطل ويقصد بها إضلال الناس وصدهم عن طريق الحق. نعم. أقول نعم. إيش؟ نعم. هذا شاهد بكذبها واقع. يقول إن عنده ورقة منذ أسبوعين، يعني 15 يوما، وهو صحيح معافى وماله لم يأتي شيء. تقول السائلة: ما حكم طرد المرأة لشعرها وما هي الصبغة الجائزة؟ صبغ المرأة شعرها أو الرجل بالسواد لا يجوز، أما بغير السواد مثل أن يكون بلون بين السواد والحمرة فإنه لا بأس به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب: غيروا وجنبوه السواد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجنبه السواد. وورد حديث في الوعيد على من فعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم بالسواد لا يدخلون الجنة. وهذا وعيد يدل على أن خض الإنسان لحيته بالسواد من كبائر الذنوب. وكذلك المرأة تدخل في عموم الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. تقول السائلة: ما هو اللباس الشرعي للمرأة وما معنى ستنا؟ نعم. اللباس الشرعي للمرأة هو اللباس الذي أباحه الشرع، مثل أن يكون لباسا ليس فيه تبرج تخرج به إلى السوق، وليس فيه كشف للعورة لرقته، أو كشف للعورة لقصره أو كشف للعورة لضيقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء: معنى قوله كاسيات عاريات أن عليها ثياب، لكن هذه الثياب لا تسترها، إما لضيقها أو قصرها أو رقتها. وأما قوله وليخرجن تفلات، فمعناها أن يخرجن بلباس لا يفتن، ولا وليخرجن بغير رائحة تفتن من يشمها. تقول السائلة: هل بر الزوج من بر الوالدين؟ ليس بر الزوج من بر الوالدين، لأن الزوج ليس بوالد، ولكن القيام بطاعة الزوج حسب ما تقتضيه الشريعة من الأمور التي تؤجر عليها المرأة. فإن المرأة إذا أرضت زوجها بما يرضي الله عز وجل فإنها من خيار النساء. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تقول السائلة: هل هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهل يجوز سماعها؟ أقول: نعم، هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهي مشهورة بين الناس، ولكن سماع هذه الأناشيد لا بد له من ضوابط. أولا: أن لا تكون هذه الأناشيد هي المصدر الأساسي لاتعاظ الإنسان عن المعصية، لأن بعض الناس يدع موعظة القرآن والحديث ويعتمد على موعظة هذه الأناشيد، وهذا خطأ. فإن خير ما يوعظ به الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن لا تكون ديدنه، يعني أن لا يعكف عليها حتى يكون دائما مشغولا بها. ثالثا: أن لا تخرج مخرج الأغاني الماجنة، مثل أن تلحن بأصوات فاتنة على نغمات معينة، فإنها في هذه الحال تخرج عن كونها أناشيد إسلامية، لأن الناس يفتتنون بها. فإذا روعيت هذه الملاحظات الثلاث فإنه لا بأس بها. يقول السائل: نعم، إيش؟ على كل حال الضوابط التي قلناها تطبق عليها، فإذا كانت كلها ملحنة كتلحين الأغاني الماجنة فإنها تجنب، لأنني أنا سمعتها قديما وليس فيها هذا التلحين الذي تقولونه الآن، ولكن هذه الضوابط طبقوها عليها. على كل حال نحن ذكرنا ما بالكفاية وأنتم طبقوها. نحن لا نستطيع أخوانا التحريم والتحليل ليس بالأمر الهين. أنت إذا حرمت المباح فكما لو حللت المحرم، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفسر الله الكذب. وكثير من الناس ينتفع بها، لكن أقول إذا أنشدت بصوت فيه فتنة ورنمت ترنيم الأغاني الماجنة، وكذلك أيضا إذا جعل فيها دف، قصدي إذا جعل فيها طبل أو موسيقى، فإنها محرمة. نعم. نعم. إيش؟ أنا أظن أن الإخوة لا يوافقون على السؤال الشفوي، فإذا كان لديك سؤال فأوجهه بورقة. يقول السائل في نفس الورقة الماضية. نعم. يقول: إذا تعارض طاعة الوالد مع طاعة الزوج فما المقدم؟ نعم، المرأة إذا تزوجت صار سيدها زوجها، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب أي زوجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية والعانية هي الأسيرة، فمالكها زوجها. فإذا تعارض رضا الزوجة ورضا الأم في أمر من حقوق الزوج فإن رضا الزوج مقدم، أما إذا كان في أمر لا يتعارض مع حقوق الزوج فإنه يجب على المرأة أن ترضي أمها. نعم. يقول السائل والدي رجل يتعاطى المسكر والمخدرات وكثير ما يضرب والدتي وهي متمسكة بديننا وأنا أيضا، ويشرب هذا المسكر أمام إخواني الصغار ونصحناه كثيرا ولكنه لا يقبل النصح فتمادى في ذلك. وآخر ما حصل أنه ضرب والدتي ثم تشاجرت معي فشاجرت معه فخرج علي بحديده فدافعت عن نفسي مما أدى إلى إصابته في فمه، والآن قد خرج من البيت ولا ندري عنه شيئا، فهل أكون عاقا له؟ لا ريب أن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأحق من تنصحه أبوك. فنصيحتك لأبيك أن لا يشرب الخمر ولا سيما أمام النشء الصغار أمر واجب عليك وأنت قمت بالواجب. أما في آخر الأمر حيث دافعت عن نفسك خوفا على نفسك فإنه لا حرج عليك فيما حصل من أجل المدافعة، لأن الإنسان له أن يدافع عن نفسه لكن يدافع بالأسهل فالأسهل. وعليكم الآن أن تسألوا الله سبحانه وتعالى لوالدكم العافية مما ابتلاه به وأن يرده إليكم، ولعل هذه تكون موعظة له. كثرت الأسئلة الخفيفة عن أسهم الشركات. أولا بعض الأخوان يسأل عن حكمها وهل هي جائزة، وسبب سؤالهم أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك، ويعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ أرباح أسهمه لابد أن يراجع البنك بسبب ذلك. والأمر الآخر يسألون عن زكاة هذه الأسهم. نعم. الأصل في المساهمة في الشركات هو الإباحة حتى يتبين لنا أنها تتعامل معاملة محرمة سواء في الربا أو في الميسر أو غير ذلك. فإذا علمنا أنها تتعامل معاملة محرمة فإن المساهمة فيها لا تجوز، ومن عنده مساهمة وهو يعلم أنها تتعامل بالمحرم فالواجب عليه أن يسحب سهمه منها، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يبقى على شركته فيها، وإذا سلم إليه الربح فليقدر مقدار الربا وليتصدق به لتبرأ ذمته منه، وباقي الربح الذي ربحه بالطرق الحلال حلال له. لكن يقول بعض الناس أنا لا أدري نسبة الربح الذي أتاني، لا أدري نسبة المحرم من الحلال. فنقول له إذا كنت لا تدري نسبة المحرم من الحلال فتصدق بنصف الربح والباقي يكون حلالا لك. هذا هو خلاصة القول في أرباح هذه الشركات. أما فيما يتعلق بالزكاة فإن الذي أعلمه أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإذا كانت الحكومة تأخذها فإنما بلغ الحكومة يكون مجزئا عنك. نعم. يقول السائل يوجد مسجد في حينا بناه أحد المغنين، وهذا المسجد بني من مال الغناء وهو مال الحرام، فهذا يجوز الصلاة فيه؟ نعم تجوز الصلاة في هذا المسجد، وقد سبق نظير ذلك المسجد الذي بني من أموال الربوية، فهذا المسجد تصح الصلاة فيه لأنه وضع على أرض اشتريت شراء صحيحا، لكن هل يكون لصاحبه أجر؟ نقول إذا كان بناه بهذه الدراهم توبة إلى الله وتخلصا من هذه من هذا المكسب الخبيث فإن له أجرا في ذلك. أما إذا بناه للتقرب به إلى الله فإن ذلك لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه قاعدة يا إخواني ينبغي أن تفهموها، وهي أن الإنسان الذي يفعل مشروعا خيريا في أموال بأموال محرمة، إن كان قصده التخلص من هذه الأموال المحرمة فإن فعله يكون توبة إلى الله ولا إثم عليه في ذلك. وإن كان يقصد التقرب إلى الله بذلك ويعتقد أنها صدقة أو فعل بر فإن ذلك لا يقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يصلي بعد الصلاة.